بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام المصنف الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الصوم، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال صلة عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال. قال ابن دينار: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وقال أبو هريرة: فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وقال نافع: ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا الباب ذكره الإمام البخاري عليه رحمة الله ليبين أن أهل الإسلام أوجب عليهم الله عز وجل صوم رمضان برؤية هلاله، والفطر أيضا برؤية هلاله. فإذا رأوا هلال رمضان في ليلة الشك فيجب عليهم صيام اليوم التالي، وإذا رأوا هلال شوال فيجب عليهم الفطر من اليوم التالي ويكون يوم العيد. ذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحديث ابن عمر، وهو متفقان من حيث المعنى. وذكر قبل ذلك عن صلة أحد التابعين عن عمار، وهو عمار بن ياسر، أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه أهل السنن عن عمار بن ياسر أنه كان في آخر أيام شعبان، فجعل مأدبة وعزم إليها بعض الناس من التابعين، فجعل بعضهم يتنحى من الأكل، وكانوا صياما صاموا يوم الشك، وهو آخر يوم من أيام شوال، كان يكون اليوم 29. فقال لهم عمار بن ياسر: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، لأنه نهي الإنسان أن يصوم يوم الشك أو أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين من باب الاحتياط، كما سيأتي بعد باب. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله حديث ابن أبي هريرة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم حتى تروا الهلال، أي لا يصوم الإنسان حتى يرى هلال رمضان، فإذا رأى هلال رمضان فيجب عليه الصوم. أما إذا لم يرى الهلال، كأن يكون في ذاك اليوم سحاب فيغمى عليه ولا يرى شيئا في السماء، فهذا إذا لم يرى الهلال فإنه يكمل عدة شعبان 30، أي يكمل شعبان. أما إذا رآه في يوم أو ليلة 30، وكان الشهر 29، ورأى الهلال ولم يكمل ذاك الشهر، فيجب عليه أن يصوم رمضان. أما إذا لم يرى الهلال لسحاب أو غيم أو غير ذلك، فإنه يشرع له أن يتم شهر شعبان 30 يوما. قال: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل مثلا سلوا أهل الحساب وأهل الفلك، لأنه يعني يمكن أن يعطونكم خبر ذلك، بل علق ذلك برؤية الهلال وعدم رؤيته. فإن لم يره الإنسان فإنه يكمل عدة شعبان 30، وذلك أن هذه الأهلة جعلها الله عز وجل مواقيت للناس والحج، كما قال: يسألونك عن الأهلة فقل هي مواقيت للناس والحج، هي مواقيت للصيام، مواقيت للإفطار، ومواقيت لدخول الشهر وغير ذلك. فهذه جعلها الله مواقيت، وجعل الصيام وقته عند رؤية الهلال. فإن تعذر رؤية الهلال فيكمل الإنسان 30 يوما من شعبان. قال وقال أبو هريرة فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وقال نافع ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له، أي أيضا عند الفطر وعند رؤية هلال شوال. فإذا لم يره الإنسان وتعذر أن يره الإنسان فهنا يجب عليه أن يكمل أيضا عدة شعب رمضان 30 يوما. فقوله فاقدروا له هذا مجمل فسرته الأحاديث الأخرى أو الطرق الأخرى للحديث بأنه يكمل العدة، يكمل العدة 30 يوما. ولا شك أن هذا هو الذي يتعامل به كثير من المسلمين، وأيضا في بلادنا هذا أن رمضان يدخل برؤيته بالعين المجردة ويخرج برؤيته بالعين المجردة. فإذا رآه ناس أخبروا السلطات بذلك فأعلن عن دخول شهر رمضان وأعلن عن خروج شهر رمضان. ثم قال حدثنا أبو الوليد وآدم قال حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم يقول سمعت ابن عمر، وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمر أنه سمع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا، يقول إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ثم قال الشهر هكذا، وجعل 3 مرات في الثالثة خنس الإبهام، يعني كأنه يريد أن الشهر 29 يوما، الشهر 29 يوما، وهذا في الغالب. ثم قال قال ابن سحيم يعني 30، ثم قال وهكذا وهكذا، زاد أبو الوليد وخنس الإبهام في الثالثة. قال ابن سحيم يعني 29، يقول مرة 30 ومرة 29، أي أن الشهر إما أن يكون 29 يوما وإما أن يكون 30 يوما. ففي الغالب يكون 29 يوما، وفي بعض الأحيان يكون 30 يوما، وهذا في الأشهر القمرية. قد يكون الشهر 29 يوما كرمضان مثلا، كأن يأتي هذه السنة أو السنة التي خالت أو التي قبلها 29 يوما، لكن في السنوات الأخرى قد يأتي 30 يوما. وهذا في كل الشهور، في كل شهور إما أن تكون هكذا وإما أن تكون هكذا. قال في هذا الحديث إن أمة أمية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، وهذا في الغالب، وإلا كان في الصحابة من يحسن الكتابة ومن يحسن القراءة ومن يحسن التعلم، وكانوا يعلمون أو يعلم بعضهم بعضا، كما قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ففي الغالب كانوا من الأميين لا يكتبون ولا يحسبون، لكن الله عز وجل جعل لهذه الأمة الأهلة هي التي تكون مواقيت لهم، تكون مواقيت لحجهم ولصيامهم، وأيضا جعل غروب الشمس وشروق الشمس وغير ذلك من مما سخره الله عز وجل لهذه الأمة لتعرف بذلك مواقيتها. ثم قال باب شهر عيد لا ينقصان، باب شهر عيد لا ينقصان. قال حدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهر عيد، رمضان وذو الحجة. يقول شهران لا ينقصان شهر عيد، رمضان وذو الحجة. رمضان نعرف أن العيد يكون في أول يوم من شوال ولا يكون في رمضان، لكن أضاف العيد هنا إلى رمضان، وذلك لقربه منه، وذلك لقربه منه، لذلك قال شهر عيد رمضان وذو الحجة، وذو الحجة يكون فيه عيد الأضحى المبارك. لكن هذا الحديث لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شهران لا ينقصان؟ هل لا ينقصان في العدد أو لا ينقصان في شيء آخر؟ بعضهم حمله على ظاهره أن هذين الشهرين لا ينقصان أبدا، شهر رمضان وشهر ذو الحجة، يعني دائما يكونون أو يكونان 30 يوما، لكن هذا ليس بصحيح، لأن الواقع يشهد أن في رمضان في بعض الأحيان يكون 29 يوما، وكذلك ذو الحجة يكون 29 يوما. بعض العلماء قالوا لا ينقصان في الأجر والفضيلة، لا ينقصان في الأجر والفضيل. حتى ولو صمت أيها المسلم 29 يوما فإن الله يكتب لك الأجر كاملا، يكتب لك الأجر كاملا. وبعضهم قال لا ينقصان معا، أي إذا جاء أحدهما ناقصا فلا بد أن يأتي الآخر تاما، وإذا جاء الآخر تاما فالأول يكون ناقصا. لكن الظاهر والله أعلم أن القول الثاني أن الأجر والفضل هو الذي لا ينقص في هذين الشهرين. حتى لو أخطأ الإنسان مثلا في شهر ذي الحجة ولم يروا الهلال، أو رأوا الهلال، أو رأى أحدهم الهلال بعد وجوده بيوم مثلا، فإنهم لا شك أنه لا ينقص أجر هذا الشهر ويكون تاما، لأن فيه الوقوف بعرفة وفيه كثير من الفضائل كالحج والذبح وغير ذلك، فتكون الفضل والثواب يكون الفضل والثواب تاما حتى ولو نقص الشهر، حتى ولو نقص الشهر من حيث العدد. ثم قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، يعني بقصد الاحتياط. كثير من الناس يقول أنا أحتاط لرمضان، فقد يكون يعني يظهر قبل أو لا يرى الناس الهلال، فلا بد أن يصوم يوما أو يومين قبله حتى إذا دخلت في رمضان بالتأكيد. فهذا ليس من شرع الله عز وجل، لأن رمضان مرتبط بالرؤية، رمضان مرتبط برؤية الهلال، والله عز وجل لم يكلفك أن تصوم يوما أو يومين، بل كلفك فقط برؤية الهلال، فإن رأيت الهلال فقد دخل رمضان. فلو صمت يوما أو يومين قبله كأنك تطعن في هذا الأمر، أن الله عز وجل علق الأمر بالرؤيا، فكأنك تقول لا، هذه الرؤيا قد لا تكون صحيحة أو لا تكون حقيقة، فأنا أفضل أن أقدم يوما أو يومين للصيام حتى أحتاط لديني. وهذا لا شك أنه مخالف لشرع الله. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يومين أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يومين، يوم أو يومين، يعني أيام الشك أو يوم الشك ويوم قبله، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. يعني رجل كان يصوم الاثنين والخميس مثلا، ويوم الشك جاء إما بالاثنين أو جاء بالخميس، فهذا يجوز له أن يصوم، لأنه كان معتاد صيام هذين اليومين، ونيته أن يصوم الاثنين والخميس، لا أن يحتاط لرمضان أو لدخول رمضان. لذلك نعرف أن النية هي رأس الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان إذا نوى أن يحتاط فهذا لا شك أنه قد يعاقب على ذلك ويؤاخذ على ذلك. أما أنه صام لأنه كان يعتاد هذا الصوم من قبل، كان يصوم يوم ويفطر يوم إلى غير ذلك من الصوم المسنون، فهذا لا شك أنه يجوز له صوم يوم أو يومين إذا كان هذا اليوم مما اعتاده بالصيام قبل رمضان. أما إذا لم يعتد الصيام فإنه لا يجوز له أن يصوم يوما أو يومين قبل رمضان احتياطا لدخول رمضان. وقد شدد الأئمة في ذلك، خاصة الإمام مالك عليه رحمة الله، حتى إنه قال: لو أن الإنسان مثلا صام يوم الشك وهو آخر يوم من شعبان مثلا في اليوم 29 أو في اليوم 30، أكملنا العدة 30 فصام يوم الشك، ثم جاء الخبر بأن رمضان دخل في ذاك اليوم، يعني جاء الخبر الثبت بأن رؤية الهلال كانت في ذاك اليوم أو قبله بليلة، وأن شعبان كان 29 يوما، فيقول عليه قضاء ذاك اليوم، لأنه لم يصمه لأنه رمضان، بل صامه احتياطا لدخول رمضان، فلا بد أن يعيد صيام ذاك اليوم ولا يحسب له من رمضان. فقال عليه رحمة الله: سمعت أهل العلم ينهون عن أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به رمضان، ويرون أن من صامه على غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من رمضان فعليه، أي عليه قضاءه. قال وعلى ذلك الأمر عندنا، فلا بد أن يقضي ذاك اليوم لأنه صامه احتياطا ولم يصمه أنه من رمضان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.